الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما هو الحجاب الشرعي ومتى يطلق عليه حجابا شرعيا؟ الحمد لله رب العالمين. ما تلبسه المرأة حال خروجها من بيتها لا يدخل في مسمى الحجاب الشرعي إلا إذا توفرت فيه جمل من الشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الحجاب ساترا لجميع البدن، ومن جملة ما يجب ستره شعرها ووجهها، وكذلك يجب ستر اليدين والرجلين، فلا يجوز للمرأة أن تخرج بحجاب قد بدا شيء من أعضاء جسدها منه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الوجه والكفين، ولكن القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره هو وجوب سترهما في باب عورة النظر. ولا يحل لأحد أن يقول من باب تسهيل ارتكاب ما يشاء بأن المسألة فيها خلاف، فإن الله عز وجل عند ورود الخلاف أمرنا بأن نرد الأمر المختلف فيه إلى الكتاب والسنة. فلما رددنا أمر مسألة الوجه في باب عورة النظر إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الأدلة الكثيرة تدل على وجوب ستره عن أعين الناظرين من الرجال الأجانب. فأول شرط من شروط الحجاب الشرعي أن يكون مجللا لجسد المرأة كله، ومن شروطه كذلك أن لا يكون اللباس أي الحجاب هو زينة في نفسه، فلا يجوز أن تكون الطرحة مطرزة ولا العباءة مخصرة أو مكتوب عليها أشياء من باب الزخارف. فإننا نرى كثيرا من عباءات النساء صارت تحتاج إلى عباءة تستر الزينة التي عليها، فلا يجوز أن يكون لباس المرأة في نفسه زينة، أعني حجابها، بقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن المعلوم أن الحكمة من شرع الله عز وجل للحجاب على المرأة حال الخروج إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل أبدا أن يكون هو أي الحجاب في نفسه زينة تلفت أنظار الرجال لها. ومن شروط الحجاب الشرعي أيضا أن يكون صفيقا ثخينا لا يشف من تحته لون بشرة المرأة، فلا يجوز أن يبدي شيئا من مفاتنها أو لون شيء من بشرتها. وإننا نرى أن هناك من العباءات ما هو شفاف فلا يتحقق به كمال الستر، فلا يجوز حينئذ للمرأة أن تلبسه، فالستر لا يتحقق بالحجاب الشفاف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصنفين اللذين رآهما في النار ولكن لم يرهما في واقع الناس: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، أي رآهما في النار ولكن لم يرهما في واقع الناس. وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا يدل على أن ارتداء المرأة للثوب الشفاف الرقيق يدخلها في جملة أصحاب الكبائر المتوعدين بالعقوبة عند الله عز وجل. ومن شروط الحجاب كذلك أن يكون فضفاضا واسعا لا يبين ولا يحجم شيئا من أعضاء المرأة لا في مقدمها ولا في مؤخرها، لأن الضيق يصف جسم المرأة فيحصل حينئذ منه الفتنة ولا يتحقق به كمال سترها. فلا يجوز للمرأة أن تلبس حجابا ضيقا. ومن شروط الحجاب كذلك أن لا يكون مبخرا أو عليه شيء من الطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فإنها زانية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا تعطرت أن تحضر صلاة المسلمين في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت أيما امرأة مست طيبا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ومن شروط حجاب المرأة أيضا ألا يشبه حجاب الكفار، أي ألا تقصد المرأة بحجابها مشابهة الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا توفرت هذه الشروط فكان حجابها لا يشبه شيئا من حجاب الكفار، وكان لا يشبه وكان ليس ولم يكن مبخرا ولا مطيبا ولم يكن ضيقا ولا شفافا، وكان ساترا لجميع البدن، فإنه في هذه الحالة لا فإنه في هذه الحالة يدخل في مسمى الحجاب الشرعي، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه يعتبر خارجا عن دائرة الحجاب الشرعي، والله أعلم.